شيخ محمد، هذه سائلة تقول في سؤالها الأول معنا على الخط: عند ذبح الذبيحة لو سمى الشخص الثاني الذي حضر هذا الذبيحة ولم يسمي الذابح، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز. الواجب على الذابح نفسه أن يسمي عند إرادة الذبح، وإذا سمى الحاضر ولم يسمي الذابح فالذبيحة حرام ولا يجوز أن تؤكل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد من التسمية، ولا بد أن تكون التسمية من الذابح عند إرادة الذبح. إذا كان هذا ناسيا يا شيخ؟ إذا كان ناسيا فالذبيحة لا تحل. طيب. لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن ذكر اسم الله شرط من الشروط، والشروط لا تسقط بالسهو.